واسعة مترامية الأطراف، إنسان عنده مكان أرض من ذهب على مدد الشوف مش جايب آخرها. لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ما يملاش عينيه برضه، ولن يملأ جوفه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول إن هومان يعني اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، في صنفين من البشر ما يشبعوش. طالب العلم لأن العلم بحر ليس له ساحل، مهما تتعلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وده شيء ممدوح في بني آدم، من هو أعلم؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب بالقطع لا، ومع ذلك أمره ربنا عز وجل في قرآنه فقال له وقل ربي زدني علما. اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. يقولك لو ربنا يكرمني وحوش 100,000 جنيه عملهم. يقولك يا دي فلوس يعملوا ايه؟ نفسي ربنا يكرمني كده وابني لي فيلا 5-6 ادوار في، عايز فيلا كده في مارينا وفيلا في 6 اكتوبر، وعايز شقة في العجمي، وعايز كذا وعايز كذا. حصل يا دي عيشة. ده في ناس بتصيف في فرنسا، في ناس عندها شقة في الشانزليزيه، كلهم من عيلة ليزيه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، عمره ما يشبع، عمره لن يملأ جوفه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الدنيا حية ناعم جلدها قاتل سمها، الدنيا جيفة والمتصارعون عليها كلاب. الشاعر كان بيقول وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. والكلام اللي قال الشاعر ده معناه صحيح، طول ما انت بتنافس الناس في دنياهم يحبوك ولا يكرهوك. اصحاب المهنة الواحدة بيحبوا بعض، اللي بيتنافسوا في بيع منتج واحد بيحبوا بعض، هو كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن صحيح، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. اعلم أخي الكريم أن التعلق بالدنيا رأس الخطيات، والزهد فيها أم الطاعات وأس القربات ورأس المنجيات. والقرآن ملآن بآيات كثيرة تزهد في الدنيا وتبين حقيقة الدنيا وتكشف لنا عن قبح وجه الدنيا حتى لا نغتر بالزخرف الكذاب. القرآن ملآن بآيات تبين لنا خسة الدنيا وانقطاع الدنيا وسرعة زوال الدنيا، وتخبرنا كذلك بشرف الآخرة وفضل الآخرة وعظيم ما أعده الله للصالحين في الآخرة. فترغبنا آيات القرآن في الآخرة وتزهدنا في الدنيا. قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هو الأول الدنيا اتسمت دنيا ليه؟ قال أهل العلم لأمرين. الأمر الأول دنيا من الدنو، الدنو يعني القرب من الآخرة، عش ما شئت فإنك ميت، الآخرة قريبة منك أوي أوي أوي، الموت أقرب إليك من شراك نعلك، ممكن ترفع إناء عشان تشرب فيسقط من يدك من قبل أن تشرب، قد تموت وأنت قد تموت وأنت نائم، قد تموت وأنت سائر، الموت قريب جدا منك. دنيا هتعيش قد ايه؟ عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، فإنك مسؤول عنه ومجزي به. دنيا من الدنو يعني القرب من الآخرة، هتعيش قد ايه؟ كعمر نوح عليه السلام. روي ان نوحا سئل عن الدنيا عندما نزل به عسكر الموت: كيف وجدت الدنيا؟ عايش 1000 سنة الا 50، ها، او 1050 عند بعض اهل العلم، ها، شفت الدنيا ازاي؟ قال: كدار له بابان، دخلت من باب وخرجت من الآخر. والجماعة الضلالية والكفار في الآخرة لما يسألوا عن عمرهم في الدنيا هيقولوا: ما لبثنا، ها، طيب إيه؟ إلا إيه؟ ساعة. بالنسبة للآخرة كأن الدنيا كلها دي ساعة، الآخرة خلود، الدنيا فانية إلى انقطاع إلى زوال. القول الثاني لأهل العلم في مسمى الدنيا، قالوا تسمي الدنيا من الدناءة، والدناءة يعني الحقارة، حقيرة قوي. سيدنا علي كان بيقول: الدنيا مأكول ومشروب وملبوس ومنكح ومركب، أفضل طعامها العسل، عسل النحل، وهو بذقة حشرة، صح؟ أفضل ثيابها الحرير الطبيعي، وهو نتاج دودة. شفت الحقارة؟ أحلى حاجة عندك طالعة منين؟ وأفضل شرابها الماء، وفيه تشاركنا الدواب. أنا بشرب من النيل، والحمار اللي انا راكبه بيشرب من النيل، والراجل الفلاح نادر يستحمى في الترعه ومع حماره بيستحموا سوا، صح؟ وافضل متعها النكاح، وفيه تلتقي مبال مع مبال اخس الاعضاء، وافضل مراكبها الخيل، ولكن الخيل ده الخيل وعليه يصرع الرجال. أيام ما كان في رجال صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا أعظم ألوان الطعام يستغرق استمتاعك به كم ثانية. الأكل طول ما هو في على اللسان بتجد طعمه تتمتع. أول ما يتجاوز الفم ويدخل إلى وعاء الطعام البلعوم خلاص، لو رجع تقرف تبصله فضلا عن أن تأكله من جديد. صح؟ باكل كباب، باكل كافيار، باكل جاتوه، باكل مارونج لاسيه، بتاكل اللي بتاكله يا سيدي طول ما هو على لسانك طعمه حلو. وصل هنا، وصل البلعوم خلاص ما عادش فيه طعم، لو رجع تقرف تبصله. طب وجود الطعام في الفم بيقعد كم ساعة؟ كم ساعة ايه؟ كم دقيقة ولا كم دقيقة؟ ده في ناس ما بتخليش الاكل على لسانها خالص، بيتزغط بيحدث. وفي واحد يقعد ياكل كده يقعد اما، يعني انا من نوع اللي اما ده ما مزمش عاد، لو كلت مهلبية انضخة مشكلة عقدة. في واحد بقى يبقى الاكل كله زلط، طلاخ زلط زلط، يعني مفيش حاجة يا عم، هو عمال بيبلع زلط ما هو ما بينضخش اصلا. هذه الدنيا حقيرة، دنيا دنيئة. لو لم يكن ينقص عليك العيش في الدنيا الا انك ستموت، كفاية دي. عايش في قصر متزوج اربع نساء من اجمل جميلات الدنيا، عندي صحة بوم، عندي عشر عيال ذكور واناث، منصبي عالي، عندي فلوس، ها بس هموت، يبقى اخص على الدنيا. ايه يعني دنيا؟ دنيا حقيرة وطية، دنيا يعني وطية. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يزهدك في الدنيا ويراغبك في الآخرة اللي فيها بقى ايه؟ في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أحلامك ما تجيبش الجنة. تصور كده أكبر حياة سعيدة تكون ازاي؟ احلم احلم احلم عشان تبقى سعيد. عايز يبقى عندك ايه؟ ها ها ها، ده ولا حاجة في اللي في الجنة، احلامك ما تجيبهاش. قال الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قال الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. دي كلها آيات بتزهدك في الدنيا وترغبك في الآخرة. قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. كذلك السنة ملآنا بأحاديث تحملنا على القناعة والرضا والزهد في الدنيا والطمع في الآخرة. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم. قد أفلح من أسلم، خلاص. وقد ده حرف تحقيق إذا دخل على الماضي، وتشكيك إذا دخل على المضارع. قد أفلح، أفلح ده فعل إيه؟ ماض. إذا فلح فعلا من أسلم. قد أتى الشيخ، يبقى جه ولا ما جاش؟ قد أتى يبقى إيه؟ جه. قد يأتي يبقى جه؟ احتمال. ها؟ يبقى قد يتخش على الماضي يبقى تحقيق، على المضارع يبقى إيه؟ تشكيك. قد أفلح من أسلم، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين. عارف لو افترشت الحصى والتحفت السماء وعشت مسلم ومت مسلم يا هناك، ايه الدنيا؟ ما هي الى زوال. قلنا قد افلح من اسلم ورزق كفافا، يعني رزقه قوت، يعني طلع من الدنيا لا له ولا عليه. يا ريتنا نطلع من الدنيا زي ما دخلناها، مش اقصد عراه يعني، احنا دخلنا الدنيا على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، على التوحيد، مضاف بلا ذنوب ولا معاصي. يا ريتنا نطلع من الدنيا على التوحيد وبلا ذنوب ولا معصي، يبقى فلحنا. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، يبقى راضي قانع، مش طماع ولا جشع ولا حريص على الدنيا. وروى الإمام أحمد في الزهد، والحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. الأمة دي صلاحها في الزهد، إن الدنيا تبقى في إيديها مش في قلوبها، واليقين في موعود الله عز وجل، وخرابها في البخل وطول الأمل. لو عاد عنده 60 سنة ولك بقى ايه، انا ان شاء الله عمل جمعية كده اقبضها كمان 5 سنين عشان ابني الدور الخامس. عنده 70 سنة وقول لك انا عايز قرشين قرشين في داخل بيت في تجارة عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا. المسلمين لا سيما العرب منهم، لا سيما في الجزيرة، أيام ما كانوا عايشين حياة على الكفاف كان حالهم أصلح من الآن، كان في ستر. النهاردة أشوف في الخليج، في الإمارات وفي مش عايز أذكر بلاد، بقت المرأة تلبس إزاي؟ أوروبيات في الالتزام. أيام الكفاف كان أقوى من الآن. صلاح هذه الأمة في الزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. البخل والأمل، طول الأمل، طول الأمل. يعني ذكر بعض أهل العلم أن رجلا قام يصلي بأصحابه فقال لهم: استووا اعتدلوا صلوا صلاة مودع، فلعلنا نصلي الظهر ولا نصلي العصر. فرد عليه أحدهم وقال: يا لك من رجل طويل الأمل، وما يدريك أصلا أنك ستتم بنا صلاة الظهر. النهاردة ما عندناش الكلام ده. وروى الترمذي في السنن وصححه وصححه الألباني كذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، هم الآخرة، ظلم ده يوم يرد المظلمة. ليه؟ عشان آخرة، مع قرشين أصلها حج. ليه؟ الآخرة، الله أكمل ديني اللي مسيطر عليه الآخرة. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، طيب أراضي ده، وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمة. احنا قلنا الرزق ده زي الاجل، ما في منه مهروب، مش ممكن هتموت وانت ناقص رزق، زي مش ممكن ما انت هتموت وانت ناقص اجل. لو ركب ابن ادم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق ليقع في فم ابن ادم، هيجيلك. من كانت الاخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه عبد الدرهم والدينار، القطب الاوحد اللي بيطوف من حواليه في الدنيا، الدنيا الجنيه، عملت وبنيت ورحت واشتريت وبعت وكذا. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، يعني عمره ما هيرضى، دايما شايف انه فقير. وفرق عليه شمله، ملخبط، لايص، تايه، حيران، ولم يأتيه من الدنيا الا ما قدر له. يبقى ارضى يا اخي واقنع. انظر الى الطفل عند الولادة، الطفل عند الولادة يقول لك يخرج وهو قابض يديه. الواحد فينا يتولد كده قابض ايديه، قفش عليه يا عم انت، ده هو كأنه كان بيسخن جوه في بطن امه، نادر يتخانق ينافس على الدنيا. وانظر اليه على خشبة الغسل باسط يديه، خلاص بقى كأني به اذا وضع على الخشب الحدباء، والابن انثى وان طالت سلامته، يوما على خشبة حدباء محموله، كأني به يقول يا اهلي يا عشيرتي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا، جمعنا المال من حله وحرامه تركناه لغينا والعن بين يدي ربنا عز وجل. ومالك يتبعك الى قبرك، واهلك يتبعونك الى قبرك، وعملك معك الى قبرك وفي قبرك. فاذا دسسناك في التراب في الحفرة المظلمة تفرق الاهل ورجع المال ولم يبقى معك الا العمل. وروى البخاري في الادب المفرد، والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصبح منكم امنا في سربه، وفي رواية سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ده غني جدا، ده واحد اصبح آمن في سربه، يعني قاعد مطمن في وسط عياله، مطمئن، لا يطلبه أحد، طمن. هو نعمة الأمن دي شوية. اللهم آمنا في حياتنا وفي آخرتنا. أنا بقول دايما اسألوا أهل فلسطين عن نعمة الأمن، قاعد كده مطمن، مش منتظر صاروخ يقصف البيت، الولد يخرج ولا يرجع، دي نعمة كبيرة جدا جدا، وأفضل من نعمة الشبع. صلى على الرسول. والله امتن كثيرا على أهل مكة بهذا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في وسط عياله، في سربه، يعني في طريقه، رايح جاي معاك، يقول انت فين، اطمن. طيب، معافا في بدنه، والصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى. وانا دايما بقول زيارة واحدة لاقرب مستشفى تأثيرها عليك اعظم من 10 خطب جمعة. شايف، شوف نعمة ربنا عليك. من أصبح منكم آمنا في سربه في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، عندي أكل النهاردة وأنا ضمن أعيش بكرة، اللي حاله كده فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. فعلا ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. وأنا برضو في الحتة دي بقول كتير إن هناك فارق بين الرزق وبين العطاء. ممكن تجد إنسان عطاء واسع ورزقه ضيق، وممكن تجد إنسان رزقه واسع، ممكن تجد إنسان عطاء ضيق ورزقه واسع، ممكن تجد إنسان عطاء واسع ورزقه ضيق. إزاي؟ واحد عنده 10 مليون دولار وعنده السرطان وعنده كذا وكذا من الأمراض، يأكل لحمة؟ لا، ممنوع. الحلو؟ ممنوع. فاكهة كذا؟ ممنوع. هاكل ايه؟ حتة جبنة قريش، وكل اسبوع نجيب لك ربع صدر فرخة يستوي قوي تاخد نسرتين منه كده. مش في ناس كان كده؟ طيب ده عطاء واسع، عنده 10 مليون بس رزقه فيهم ايه؟ ضيق. العطاء غير الرزق. في واحد عطاءه ضيق بس رزقه واسع، واحد شغال نفر بيشيل طوب احمر ورمل واسمنت ويطلع الدور الخامس ياخد في اليوم 20-30 جنيه في اليوم. ايوه، ما عنده 17 عيل وامهم. ده رزقه، ده عطاؤه ضيق بس رزقه واسع. ازاي؟ صحته بوم، بياخد ال20 جنيه، خد يا ام العيال هات لنا فرخيه حلوه كده، وقتي بالباقي هياكل وكام رغيف بقى محمص كده، واعملي فته ويلا هات انت هو انزل يلا. مسحوا الحلل، تركوها قاعا صفصفه. يبقى استفاد بكل عطاؤه، استفاد بكل ايه؟ عطاؤه. يبقى عطاؤه ضيق بس رزقه ايه؟ واسع، كل مفيد غير الغلبان التاني. في ناس عبارة عن حصالات، جموع ومنوع، ما يحوش. الذي يترك لولده حتى لا يتركهم كفافا يسألون الناس، ويقدم لنفسه صدقات الحج العمرة عنت اليتام العباد خلاص. طب اطعم بس. طيب كذلك روى ابن ماجه والبيهقي والحديث صحيح الاسناد عن كعب بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. تخيل زريبة غنم دخلنا فيها ذئبين جائعين وقفلنا، تاني يوم لما نفتح بقى الزريبة حال الغنم ايه؟ هذه مأكولة وهذه منهوشة وهذه مجروحة وهذه تسيل دما، مش كده؟ هيبهدلها. حرصك على المال والشرف لدينك افسد لدينك من فساد الذئبين في الغنم. الحرص على الدنيا، الحرص على الظهور، حب الظهور، الحرص على الدنيا يحول الانسان من عبد لله الى عبد للدرهم والدينار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. في ناس عبيد الجنيه، يعني عبد الجنيه بيحط الجنيه قدامه ويقول نويت ان اصلي ركعتين للجنيه الله اكبر. لا لا لا، مش كده. لا، الله يحرم عليه كسبا من جهة ما ويبقى عارف، ومع ذلك يضرب بأمر الله في عرض الحائط ويعمل كذا. السجائر حرام، هبيعها برضه. أكل الربا حرام، ما في واحد ماشي هاكل ربا. بيع الخمر حرام، هو شغل يعمل لك ايه؟ هاكل من بيع الخمر. ده عبد الجنيه، ده عنده محل ينادى على الصلاة الله أكبر، حي على الصلاة. أقول لك أما روح البيت أجمع الصلاة على بعضها، طب ما تيجي صلي وقفل الدكان، ممكن تيجي لي بيعة بخمسة جنيه ولا حاجة، يبقى أنا كسبت. إيه بقى؟ أعرصنا عليه قفل وجي صلى، يوم ربنا يبتليه. واحد كان بيتعامل معاه، راح لقى جايب بضاعة كده ب 700 800 جنيه من المحل اللي جنبه. ايه يا عم انت فينك؟ ما انا جيت لك لقيتك قافل المحل. قال كنت بصلي. شفته بقى كنت كسبنا صلاة النبي يا عم، قلنا كده. ويقولها ايه؟ على طريقة الاستخفاف والاستهانة بالصلاة على النبي، قال كسبنا صلاة النبي. بيقولها لما يخسر، يا ريتنا نكسب صلاة النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لما تصلي على النبي مرة ربنا يصلي عليك بها إيه؟ عشر. مش ده مكسب؟ وأي مكسب إن ربنا يثني علي يذكرني بالخير. يبقى الحرص على الدنيا مذبحة للدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح، شوف الدنيا بقى، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. شاهد الدنيا الشح. ما هو الشح؟ قال أهل العلم: الشح هو الحرص الشديد على الدنيا الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنعها حقوقها. ده الشح. وعندنا كنا زمان عملنا درس عن البخلاء، قلنا هناك فارق بين البخل والشح. البخيل هو الذي يمنع غيره، والشحيح هو الذي يمنع غيره ويمنع نفسه. معاه فلوس تقول لأخوك تعبان، بنت أختك يتيمة جهزها، يقول لك أنا مالي يا عم، أنا عندي عيال تاكل الزلط، واللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع، وأنا خايف من بكرة. ده البخيل. الشحيح بقى إيه؟ عنده فلوس وماشي كده هدوم بهدوم مهلهلة، وعايش على الفوليات، مش زهد، ده إيه؟ شح، بيحرم نفسه. وده اكبر مغفل. يعني اتنين مغفلين، بس الشحيح مغفل اكتر من ايه؟ من البخيل. وقيل بل البخل ان تمنع الناس خيرك، والشح ان تلوم غيرك اذا وصل خيره الى غيره. نقول لك كفالت الطفل اليتيم، قلت لا انا اللي عزل البيت يحرم على الجامع، ماليش دعوه. اللي جنبك طلع 100 جنيه خد، يقول له ليه كده يا اخي؟ حرام عليك يا اخي، مش كده؟ اهو ده الشحيح. طب وانت مالك؟ ما هو كشفني، هو كشفني. صلى على الرسول. الشح حرصك على الدنيا قد يحملك على ان تستحل الحرام وتسفك الدماء، طمع للدنيا. ياما دماء مسلمين سفكت من اجل طمع الكافرين في الخير الذي في يد المسلمين. صح، البترول، الدنيا. في من البشر من هم أعظم ضراوة من السباع الضارية. ممكن أسد يأكل أسد؟ ممكن. ممكن ذئب يأكل أخوه؟ ممكن. وشوفنا الكلام ده، أسد يأكل أسد، يخرجوا يصطادوا مع بعض، أسد اتجرح ثلاث يأكلوه. وده رأيناه يعني في مش في الغابة، يعني من خلال بعض الوثائقيات وبعض الحاجات الطيبة دي. ممكن البشر أعظم ضراوة منهم. الذئب ما يأكلش ذئب، الأسد ما يأكلش أسد إلا لما يجوع قوي ويكاد أن يموت، لكنه يموت. إنما في بني آدم من هم أعظم ضراوة من ذلك. يعني في أمريكا يزرعوا القمح لو توزع على الكرة الأرضية يكفيه، يرموا نصه أو ثلاث ارباعه في المحيط عشان سعره يغلى ويزلوا العبيد دي. يقول أعظم ضراوة من الأسد في الغاب خير كثير، ويطمعوا في ثروات المسلمين ودك بيوت وسفك دماء وتيتيم أطفال وترميل نساء. المحرك الأعظم كرههم للدين، صح، لكن حب الدنيا برضو. مش كلهم عندهم دين، وهم أصلا ما عندهمش دين. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى حديث النبي اللي احنا شغالين عليه في هذه الليلة، لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ جوفه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. طيب كيف نصل إلى القناعة عشان نبقى تبنى من آفة الحرص على الدنيا؟ أعظم حامل لك على القناعة والرضا العقيدة الصحيحة، عندما تعلم أن الله حكيم خبير عليم بمصلحة العباد، يعلم أن من مصلحة هذا الفقر فيفقره، ومن مصلحة هذا الغنى فيغنيه. في ناس كده طول ما هو مسكين يقول يا رب يا رب. ولذلك أنا بقول إن ابتلاء ربنا لك بالغنى أعظم من ابتلائه لك بالفقر. الفقر يدخلك الجامع، الغنى ممكن يوديك الجبارين، صح؟ المرض يجيبك الجامع، العافية ممكن طلعك بره. شايف نفسه العيال بتوع الحديد يقعد يلعب ويبين البلحة والمغانس، ولبس لك في الشتاء فانيلا مبينة ثلاث أرباع دراعه وماشي بقى عمال يعني خلاص تورثه كبر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه إيه؟ استغنى. فلذلك اللي عنده نعمة البلاء أشد عشان تبقى عارف. أنت لو عقدتك سليمة هترضى. من الذي قسم الأرزاق؟ الله. حكيم ولا مش حكيم؟ خبير ولا مش خبير؟ أيوه. عليم بمصلحتك ولا لا؟ أي نعم. سلم. قسم ربنا الأرزاق والآجال من الأزل، والله لا يحابي أحد ولا يظلم أحد. طب السؤال الطبيعي، ولماذا لم يسوي ربنا بين الخلق في الرزق؟ لكن ادانا كلنا زي بعض. الحكمة ان احنا ما نبقاش زي بعض. قال ربنا جل جلاله: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا ايه؟ سخري. ورزق ربك ورحمة ربك خير مما يجمعون. لو كلنا زي بعض الدنيا تخرب تخرب. انا عندي مليون وانت مليون وده مليون وده مليون، اقولك لو سمحت المجال اتسدت عندي تعال صلحها. صلحها؟ انت ابن مين في مصر يا ابني؟ معك كام انت؟ مليون وانا معاه مليون. من لإصلاح المجاري؟ من لجمع الزبالة؟ من للوقوف أمام طاقات النار لخبز الخبز؟ من ومن ومن؟ يبقى الدنيا تعمر ولا تخرب؟ تخرب. إنما لما نبقى درجات كده، أنا محتاج لك وأنت محتاج لي، أنا أخدمك وأنت تخدمني. فدكتور الجامعة يحتاج للسباك، مجال يتسدد عنده يعمل ايه فيها دكتور الجامعة؟ ويقول لو سمح فرنسي ده الدكتور يقول السباك كده عربية باظت وده الواحد ميكانيكي ده لها هندسة محتاج له وهو محتاج لك. سبحان الله العظيم. يبقى ربنا لما تكون عقدتك سليمة في الله هترضى، ارضى بما قسمه الله لك تكن ايه اغنى. ما تقوليش بقى هذا الكلام اللي انا نبهت عليه زمان، يقول لك رزق اللي يبلع المجانين، يدي الحلق اللي ماله ودان، مش كل الكلام ده فاضي، وكل الكلام ده سب ربنا عز وجل. ربنا حكيم. حكيم يعني ايه؟ يضع الاشياء في موضعه. صلى الله على رسول الله. السبب الثاني الحامل على الرضا والقناعة الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يزهدك في الدنيا. الإيمان الحقيقي اللي له ثمرة، اللي له ثمرة، مش معرفة بهتة وخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكري هذه من اللذات. مش عشان ينكد علينا، ده عشان نزهد في الدنيا ونصلح أوضاعنا. وكان يقول مالي والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركه. رواه أحمد. مثلي ومثل الدنيا، بلاش مثلي، كمثل راكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركه. يبقى لما تبقى في يقين في الآخرة هتزهد في الدنيا. أحمد بن حنبل كان عنده نعل لبسه بقاله 18 سنة، لكم رمه، قطع له خد غرزتين يا عم الإسكافي هنا، ركب له روعة هنا، فالنعل اتقطع خالص. قال لولديه خذه إلى الإسكافي يصلحه يرمه، فالإسكافي لقى الجزمة مش نافعة ودي بتاعت الإمام أحمد، فقال لابنه خذ هذا النعل الجديد هدية مني للإمام. والنبي كان بيقبل الهدية إذا كانت من الحلال وكذا وكذا يعني. فابنه خده راح بيبيني فوضعه أمامه. ثاني يوم الصبح قال خذ هذا النعل واذهب به للرجل واتني بنعل القديم. نعل كان لبسه بقاله 18 سنة ويوم اشتراه كان لبيسا مستعمل، كان مستعمل كمان. لما يا أبي نادي؟ قال وضعته أمامي وجعلت أنظر إليه فانشغل قلبي به. الواحد لما يجيب حاجة جديدة بإيه نفسه النار يطلع عشان يلبسها بسرعة ويطلع بقى يترسم على العباد. اللهم ارزقنا الرضا يا رب والتواضع. قال له اتشغلت بي مش عايش. يا أبي قال له اسكت، ما هي إلا أيام قلائل، طعام دون طعام ولباس دون لباس ونحن مودعون. يا سلام، هتفرق يعني؟ اللي بيلبس حرير هيتحط في التراب، واللي بيلبس خيش هيتحط في التراب، اللي عايش في القصور سينزل الى القبور، واللي عايش في عشش هيروح القبر برضه. بس ليسوا سواء. افنجعل المجرمين افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الرزق مضمون والآخرة ليست مضمونة، صح؟ انا في الدنيا ضامن اني موت تقصير مضمونة، رب علف لك بسد علف. وما رزق وما عدو فهو في الساء ورد انه الحل كما ان تنطق رب لك. وبرضه ايه سبحان الله سمع الآية قال من يقدر الجار حتى سمع بزاق. رزق مضمون، الاخر مش مضمون فينا احنا في. اللهم خير خاتمة ده انا تقال على المون اغفل عنه غير مضمون. نتنافس طاعة وفي ذلك يتنافس تنافس زي صحابة كان يتيجي الراجل ويتنافسك. حدث بين عمرو بن الجموح وأولاده منافسة واللي ما يطلعش يزعل، واللي تفوتوا تكبيرة الإحرام في المسجد تاخد العشر ايام، يعني يقول لا انسى الي زيني فيرة الإحرام عشان جبت اخر. عاتب اعرابي اخاه في الحرص وعلى الحرص، فقال له يا اخي انت طالب ومطلوب، يطلبك من لا تفوته اللي هو ايه الموت، وتطلب ما قد كفيته اللي هو ايه الرزق، كأني يا اخي بك لم ترى حريصا محروما ولا زاهدا مرزوقا. الكلام ده مش معناه ان احنا ننام في البيت، لا ناخذ بالاسباب بس نفرغ قلوبنا من الهم بموضوع ايه الرزق. من الاسباب الحاملة على الرضا العقيدة السليمة، اتنين على التفصيل، ومنها الايمان اليقيني الذي له ثمرة باليوم الاخر. ده يحصل ازاي؟ عرفت واحد مات قريبك او وقف على خشبة الغسل عشان تسعد في الدنيا، شيع جنازة، انظر انزل القبر وادفن معاهم، ده كلها مسهدات. عد المرضى في المستشفيات تزهد في الدنيا، اقرأ في الرقائق الإيمان باليوم الآخر، الجنة والنار والصراط والميزان وكذا وكذا، ده كله يحمل القلب على الزهد في الدنيا والرضا باليسير. ثلاثة، الإيمان بالقضاء والقدر يجعل العبد راضيا مهما كان حاله في الدنيا، فلا نراه متسخطا من قلة الرزق ولا من ضعف الحيلة أو حلول العيلة. وقد روى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، على طريقة قول الشاعر خذ القناعة من دنياك وارضى بها لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن، فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن. كذلك من الأسباب الحاملة على الرضا الدعاء. الدعاء، النبي قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قل له كده اللهم إني أسألك زي ما النبي كان بيقول الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقني الرضا، اطلب املأ قلبي بالرضا يا رب. القناعة رزق، مش خلق طيب ده رزق، والرزق لا يطلب إلا من الرزاق. كذلك من الأسباب الحاملة على الرضا والقناعة اجتناب أهل الجشع، ودي مهمة قوي. أصحابك مين؟ فلان وفلان وفلان وفلان، أقلبهم كده وانخلهم ألاقي كلهم يتصارعون على الجيفة الحقيرة على الدنيا. اوعدهم جبنا وبعنا واشترينا وهنعمل وهنسوي، طب ما انت المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالف، من طالت صحبته لاهل الجشع امتلأ قلبه بالحرص على الدنيا، هذا داء يتسلل الى قلبه وفي اخلاق بتعدي. يعني العدوى مش فقط في الامراض الحسية، في عدوى في الامراض الايه الاخلاقية. قال الشاعر ولا تجلس الى اهل الدنايا فان خلائق السفهاء تعدي، الاخلاق بالسفهاء بتعدي، فصاحب اهل الرضا. قال سفيان بن عيينة انظروا الى فرعون معه هامان شكل بعض، انظروا الى الحجاج معه يزيد بن ابي مسلم شر منه، انظروا الى سليمان بن عبد الملك صاحبه رجاء بن حيوة فقومه وسدده. اجتنب اهل الجشع، هذه الاخلاق تعدي. والكلام ده انا باؤكد عليه بالنسبة للنساء، لان النساء فيهن حرص على الدنيا اكثر من الرجال، دايما بصل غير وجابت واحنا ما عندناش وكانت نجلة في حصنها الهباب ومش صاحب الأخيار أصحاب الرضا. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترى مع الردي. كذلك من الأسباب الحاملة على الرضا والقناعة الاعتبار بمن هو أقل منك، بيخليك راضي أوي أوي أوي. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أنا مش قانع ومش راضي ليه؟ مرتبك كام يا حاج؟ 500 جنيه. طب ما غيرك عايش ب300. أصلا تعبان وعندي الكلى. طب ما غيرك ربنا يعافيك عنده، ولا انت بتروح وبتيجي وبتتحرك تشرب شوية شعير بنسيك عصير العملية ماشية، ها ها غيرك ما بيعرفش يتحرك من مكانه. ارضى. فدايما لما تبص اللي تحت منك على طول بترضى باللي انت فيه. والكلام ده في امور الدنيا مش في امور الدين. واحد بيصلي الجمعة بس ما تصليش ليه؟ ولما النبي يا اخي قال انظروا الى من هو اسفل منكم، انت جاي على ايه؟ ده واحد ما بيصليش خالص. ده انا كده بالنسبه لاهلي اعتبر من اولياء الله الصالحين. ليه؟ انت ابوك ابو لهب وامك ام جهل. يا عم انت فاهم الحديث غلط. الكلام ده في امور الدنيا، انما في امور الاخره بص للي احسن منك عشان يبقى فيه غبطه. ده بيقيم الليل هو احسن مني في ايه؟ اشمعنى ده حافظ القران كله وانا لا؟ ليه؟ اشمعنى؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافس. صلى على الرسول. يقول لي بص اللي تحت مني ايه؟ هو انا عندي حاجه؟ ده انا ما عنديش فلوس خالص. اقول له هو الرزق فلوس وبس يا مولانا؟ مش الصحه رزق، الفلوس رزق، الزوجه الطيبه مش رزق، الاولاد نعمة الولد مش رزق، بر ابنك بيك مش رزق، راحة البال مش رزق، التوفيق للطاعة والتسديد للحق مش رزق. احنا ليه حصلنا الرزق في الفلوس بس؟ الراجل اللي راح ليونس ابن عبيد يشتكي من الفقر قال تبيع يديك ب100,000؟ قالوا لا. تبيع عينيك ب100,000؟ لا. تبيع رجليك ب100,000؟ لا. قال له أراك تملك 200 من الألوف فكيف تشكو الفقر يا رجل؟ انت ما بص في نعم كثيرة معاك مش مع غيرك. صلى على الرسول. يبقى من الأسباب الحاملة لنا على الرضا والقناعة الاعتبار بمن هو أقل. وأخيرا نختم بأبيات تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة وتحملنا على التوبة من آفة الحرص على الدنيا. تبا لطالب دنيا لا بقاء لها، كأنما هي في تصريفها حلم، صفاؤها كدر، سراؤها ضرر، أمانها غرر، أنوارها ظلم، شبابها هرم، راحاتها سقم، لذاتها ندم، وجدانها عدم. فخل عنها ولا تركن لزهرتها، فإنها نعم في طياتها نقم، واعمل لدار نعيم لا نفاد لها ولا يخاف بها موت ولا هرم. أو كقول الإمام النووي، طالما احنا بنشرح كتابه رياض الصالحين في المقدمه كده جايب ابيات جميله فيها: ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وطبعا مش معنى الكلام الانسحاب من الدنيا، معنى ايه؟ ان ناخذ بالاسباب ونضرب في الارض ونعمل مال الصالح للرجل الصالح. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها، ده كله نعمله ونرضى بما قسمه الله لنا منها. يبقى الحديث مرة تانية، والحديث متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ جوفه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله أسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا.